بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع حلقة من حلقات العلم والذكر، حيث تحفون الملائكة وتغشان الرحمة، تنزع علينا السكينة، ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. ما زال حديث متصل حول هذه السلسلة، سلسلة أمسك عليك لسانك، وكيف يحذر المسلم من آفات اللسان. وتكلمنا في حلقتين، ونختم اليوم إن شاء الله، عن موضوع خطير جدا في الحقيقة، وهو موضوع الغيبة. قد عرفنا الغيبة، بل عرفها النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، أن يتكلم الإنسان في شخص في غيبته، في شيء يكرهه حتى وإن كان فيه. رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. فالإنسان إذا تكلم في عرض أخيه لا يخلو من أمرين، إما غيبة وإما بهتان. وذكرنا الأدلة الواردة، وذكرنا أمور كثيرة. المحاضرة السابقة تكلمنا عن أمور ستة فيها تباح فيها الغيبة، مجموعة في بيتين من الشعر: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وفصلنا أظن في ذلك. ثم ذكرنا كفارة الغيبة، وأن الغيبة هي من المحرمات ومن الكبائر. وهناك خلاف يسير بين العلماء في طريقة الكفارة، لكن الغيبة كغيرها من المعاصي لا بد فيها من شروط ثلاثة في كل المعاصي: الإقلاع عن المعصية، خلاص ما اغتاب، أندم أني وقعت في الغيبة، العزم على لا يعود في المستقبل، رد المظالم إلى أهلها. طيب أنا اغتبت شخص، إذا ما كان يدري، إن لم يعلم أني أنا اغتبته، فالكفارة في أمرين: أن أذكره في بالخير في المجلس الذي ذكرته بالسوء، يعني المجلس الذي اغتبته أذهب إليه وأذكره بالخير. اثنين: أدعو له واستغفر له. فإن علم، فغالب العلماء يقولون لابد أن تذهب وتتحلل منه حتى وإن رفض، المهم أنت تؤدي ما عليك، لأن إذا لم تتحلل منه أخذ من حسناتك يوم القيامة. بقي لنا أمران، أقرأ لكم بعض أقوال السلف في الغيبة حتى ننفر منها، ثم أذكر العلاج ونختم هذا الموضوع. عمرو بن العاص صحابي جليل رضي الله عنه يقول: مر على بغل ميت، بغل ميت، فقال لبعض أصحابه: لئن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه، هذا البغل الميت، خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم، كما قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، تنفير لصورة الغيبة. والحسن البصري رحمه الله جاءه رجل فقال: إن فلان قد اغتابك، فبعث إليه رطبا على طبق. يعني الرجل يقول للحسن: ترى فلان اغتابك، فجاب له طبق وحط له فيه رطب، وقال له: بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك، فأردت أن أكافئك عليها، فاعذرني، فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام، سأرسل له هدية، جزاك الله خير، أنت أعطيتني حسناتك. ولابن تيمية رحمه الله كلام جميل في ذلك، يقول: من العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام، يعني ما يأكل الحرام، والظلم ما يظلم، والزنا والسرقة لا يزني ولا يسرق، والشرب الخمر لا يشرب الخمر، والنظر المحرم لا ينظر المحرم، وغير ذلك. ثم قال: ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، من هذه المعاصي العظيمة يتركها لكن لسانه ما يصبر عليه. قال: حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. كلام خطير يعني فعلا، يبتعد عن الزنا والخمور وإلى آخره، لكن لسانه يتكلم في أعراض الناس، وقد يحبط الله أعماله بسبب اللسان. سفيان بن الحسين يقول: كنت جالسا عند إياس بن معاوية فمر رجل فنلت منه، تكلمت عليه فقال اسكت، ثم قال لي سفيان: هل غزوت مع الروم؟ قلت لا. قال: هل غزوت الترك؟ قلت لا. قال: سلم منك الروم وسلم منك الترك ولم يسلم منك أخوك المسلم. قال: فما عدت إلى ذلك بعد. هي عبارة مشهورة يعني: سلم من لسانك الترك والروم سلم وأخوك لم يسلم منك. هذا تنفير عن الغيبة. وقال بعض الحكماء: إن ضعفت عن ثلاثة فعليك بثلاث. إذا ما قدرت تسوي ثلاث أشياء عليك ثلاث أشياء: إن ضعفت عن الخير فأمسك عن الشر، وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس فأمسك عنهم ضرك، لا تضرهم، وإن كنت لا تستطيع أن تصوم عن الطعام فلا تأكل لحوم الناس، يعني بالغيبة. معروف الخرقي الكرخي، معروف الكرخي العلماء المعروفين، رجل اغتاب شخصا أمامه فقال: اذكر القطن إذا وضع على عينيك، يقصد كف الميت يضع قطن على عينه أو على أذنه يعني إذا مت انتبه. وقيل للربيع بن خثيم: ما نراك تعيب أحدا. اليوم يا أخواني وأخواتي في مجالسنا كل عيب، وزير ونائب وفلان، ولا كل فلانة وفلانة، نعيب نعيب نعيب. يقول: ما نراك تعيب أحدا. فقال: لست عن نفسي راضيا فأتفرغ لذم الناس، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا نعيب سوى. أنا ماني راضي عني عشان أروح أتفرغ لعيوب الناس. ترى هذه حالنا اليوم، أجلس في أي مجلس ذم ذم ذم ذم ذم الناس ولا يذم نفسه، وأنا ليس كأنه يقول ليس فيني عيوب. وقال عبد الله مبارك غريب كلمة عجيبة وغريبة، عبد الله مبارك يقول: لو كنت مغتابا أحدا، يعني لو جوز غيبة أحد، لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي. يقول: لو كان غيبة تجوز، لأن اللي يغتاب يأخذون من حسناته، أروح أغتاب أبوي وأمي عشان يأخذون حسناتي، رضي الله عنه. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن بعض الناس لا تراه إلا منتقدا داء، ينسى حسنات الطوائف والأجناس ويذكر مثالبهم، فهو مثل الذباب يترك موضع البر والسلامة ويقع على الجرح والأذى، وهذا من رداءة النفوس وفساد المزاج. النقطة الأخيرة في باب الغيبة هي العلاج، وهي أهم شيء في آفات اللسان. كيف نتخلص من الغيبة يا أخواني وأخواتي؟ كل واحد يشوف مجلسه، مجلس عائلي، مجلس في العمل، مجلس في الجامعة، مجلس، دائما الكلام في الناس، دائما الكلام، إن لم يكن مجلس ذكر فهو الكلام في فلان. اليوم الحين مجلس أمة، مشاكل مجلس أمة، رئيس المجلس في، نائب رئيس مجلس في، النائب الفلاني في، النائب الفلاني في، الوزير الفلاني، على اللسان. قال: هذولا شخصيات عامة. ومن قال لك أن الشخصية العامة تغتابها؟ من قال لك؟ الغيبة شخصية عامة وخاصة، ما هي يجوز الغيبة، حرام. إن كانت هناك مصلحة للإصلاح دون تنقص يجوز، أما فلان وفلان وفلان وتنقص منك يقول الله هذا من شخصية عامة. كيف نعالج الغيبة؟ واحد، أن تعلم بأن المغتاب متعرض لسخط الله ومقته وعقابه، ممقوت عند الله عز وجل، مغضوب عليه لأنك تأكل في لحوم الناس. والله جل حرم الغيبة في القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وجعل من على من وجعل من عذاب القبر يمشي بالغيبة والنميمة، وفي عذاب النار. إذا لما يعرف أن الله يسخط عليه ويغضب عليه يمكن شوي يكف نفسه عن الغيبة. اثنين، أن تعلم بأنك إذا اغتبت فلان لم تستفد شيء، بل خسرت، لأنه سيأخذ من حسناتك، وإذا لم يخصم يأخذ من حسناتك سيطرح عليه سيئاته تلقى عليك. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، تدرون ما المفلس؟ قال المفلس من ليس له دينار ولا درهم، ما عنده فلوس مفلس. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. انتبه، انتبهوا، صلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرحت في النار. فأنت بين أمرين إذا اغتبت شخص، إما يأخذ من حسناتك أو تأخذ من سيئاته، فيتذكر سنة الأمر يكف نفسه عن الغيبة. ثلاثة، ينبغي للمغتاب أن يتفكر في عيوب نفسه، يشتغل بعيوب نفسه بإصلاحها، ويستحي أن يعيب غيره وهو معاب، يعيب غيره وهو معاب. لا، أنا وأنت وأنت كلنا فينا عيوب، ولذلك الذي يتكلم في عيوب الناس ينسى عيوب نفسه، بل يظن أنه ليس فيه عيوب. ما في أحد ما فيه عيوب، كلنا فينا عيوب وعيوب كثيرة. تفرغ لعيوب نفسك، شوف نفسك، شوف عيوبها، شوف نقائصها، وأكمل نفسك. ما تتفرغ للناس وسب الناس واغتياب الناس ولا تنظر، ولذلك لا ينظر في عيب نفسه. يكون فيه عيوب مثل الجبال ما يراها، هو ما يراها لأنه لم يلتفت إليها أصلا، لأنه لم يلتفت إليها، إنما يلتفت لعيوب الناس، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. العلاج الرابع، أن يتذكر وهو يغتاب هذا المنظر القبيح، وهو أنه يأكل لحم أخيه، هذا يجعل الإنسان ينفر. يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ تخيل أخوك ميت تنهش من لحم، منظر قبيح. فهذا التذكر ممكن يجعل الإنسان يبتعد عن الغيبة. كذلك من علاج الغيبة أن تتذكر الآيات والأحاديث الواردة في الغيبة. دائما في الأمور المحرمة تذكر العذاب، تذكر، ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. مر بقبرين، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، في رواية فكان يمشي بالغيبة، يعد في قبره، وبعض الناس يخمشون وجوههم وصدورهم، قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. دائما تذكر خطر الغيبة ونتيجة الغيبة وعذاب المغتاب، هذا يدفع الإنسان لكي يبتعد عن هذه الغيبة. فهذه بعض الأمور التي تعين على كذلك من العلاج المحافظة على الذكر، وهذا علاج عام لجميع آفات اللسان، ولذلك قيل ذكر الناس داء وذكر الله دواء. تخيلوا شخص، استغفر الله استغفر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على محمد، كيف يغتاب؟ ما يغتاب. لذلك ليتنا نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابة إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، في المجلس الواحد يقول 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة يستغفر. قال استغفروا توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 70 مرة، في رواية 100 مرة. لسانه يلهج بالذكر، فهذا الذي يذكر الله عز وجل دائما كيف يغتاب؟ ما يغتاب، ما يقع في الغيبة، لأن لسانه مشغول بالذكر. ومما يعين على الغيبة أيضا الدعاء، هذا سلاح المؤمن، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. من لم يسأل الله يغضب عليه. أدعو الله يا رب يا رب يا رب يا رب إني أعوذ بك من آفات اللسان، اللهم إني أعوذ بك من الغيبة والنميمة والكذب، يستعيذ من الغيبة ويدعو الله عز وجل أن يصلح عيوبه ويصلح لسانه، فهذا من أهم الأمور في الغيبة. هنا نقطة مهمة نختم بها، أنا الذي يجلس في مجلس الذكر، مجلس عفوا الغيبة، وسمع شخصا يغتاب أخاه فليذب عن عرضه، ما يسكت لو سمحت، لا تتكلم في فلان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. من ذب عن أخيه، عن عرض أخيه بالغيبة، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. أنت الآن تغتاب، تسمع غيبة، ولو سمحت تقل لا تتكلم عن إخوانك، لا تتكلم عن كذا، ذب عن عرض أخوانك، فإن الله يعتقك من النار. وجاء في رواية قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فهذا يقول أيضا أن المدافعة عن أخوانك المسلمين فهذا مما يبعدك عن النار. انتهت الدروس المتعلقة بالغيبة، أخذنا تقريبا 3 دروس، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نأخذ آفة ثانية. أسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن آفات اللسان. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نفتح باب الأسئلة إن كان عندكم أسئلة. اللي عنده استفسار تفضل. لماذا من غير المستحب الاستعانة على الغيبة بطول الصمت؟ صمت لا، من المستحب، هذا أمر طيب. طول الصمت أحسن، بالعكس مستحب طول الصمت حتى ما يتكلم فيقع في الغيبة. ما رأيك في من يقول لا غيبة لفاسق؟ طبعا هذا قول العلماء، لا غيبة لفاسق. ما معنى لا غيبة لفاسق؟ اللي ذكرناه المجاهر، فاسق مجاهر بالمعصية، لا غيبة له، يتكلم من باب التحذير، ندير بالك ترى هذه معصية وهذا مجاهر بالمخدرات أو كذا، أنا ما سبيته ولا غلط عليه، هذا معنى لا غيبة. أما معنى أي فاسق أسبه ولا عن فيه، لا ما يجوز. طيب كردستان العراق، حياك الله يا أخوي من كردستان، وفقك الله بين أخوانك. إذا والدتي كبيرة في السن والسوالف اللي أسولف معها فيها تذمر وشكوى عن الآخرين مثل الخدم، الأخوات، خدمات العام في البلد، وإذا ظليت ساكت تطايق هي تبي أحد يسولف، يعني إذا ما سولفتي في الناس لازم تسولفين في الناس، سولفي معها عن عيالك، طلعاتك وناستك ولبس عيالك ولبسها، امدحي بيتها، امدحي هدومها، تكلم عن الأشياء الزينة في البلد. ليش لازم كل ذم وذم؟ الحمد لله البلد فيها أمن وفيها أمان وفيها خير وفيها أكل متوفر والشرب متوفر كذا، مو بس على طول حنا نشوف الشوارع مكسرة والتعليم كذا. طيب في أشياء زينة كثيرة بالبلد الحمد لله، سولفوا وياها في أشياء تحبها، حطي لها أشعار، حطي لها إذا كانت مثلا تحب الشعر نبطي حطي لها شعر نبطي، حطي لها شيء، يعني في أشياء كثيرة ممكن تسولفين وياها في الخير أو في المباح. لي قرابة أحسن إليهم وما أزال لكنهم جرحوني الفترة فاتوا صدموني بجحودهم. هذا الله يحفظك أو يحفظك، هذا نفس ما فعل رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إن لي قرابة، لاحظ 3 أشياء: أصلهم ويقطعوني، عكس أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويؤذوني أو كما قال أحلم عليهم يعني أصب عليهم ويؤذوني أو كذا. عكس إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، كأنك تحط في عينهم الرماد الحار، وما يزال عليك مع ولا يزال عليك مع الله حافظ من الله حافظ حتى وحتى يعني ما بقيت في ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال عليك من الله حافظ، يعني الله يحفظك وينصرك عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ترى إذا زاروك وزرتهم مو صلة هذه، واحد يقول ما زارني ما زوره، لا، الصلة أنك تزور اللي يقطعك، تصل من قطعك، وتحسن لمن أساك، فهذه الصلة ليس الواصل بالمكافئ. واحد يقول ما زورني أزوره، لا، إذا لا بد من الصبر واحتساب. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تزيد في العمر، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. طيب، ما حكم معاملة الخدم في الإسلام؟ معاملة الخدم، طيب معاملة لابد نعامل معاملة الخدم معاملة طيبة. أنس رضي الله عنه يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلمة أنس غريبة وعجيبة، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين أو قال 8 سنين، فلم يقل لي لشيء لم أفعله فعله، ولم يقل لشيء فعلته لما فعلته. اليوم عندنا واحد من كبار السن يقول شوف خدامتي يوم طقيتها كيف تراك صارت مربوطة، لا يا أخي حرام، الضرب على الوجه حرام، قال انضبطت مو صحيح، ما عجبتك ما تشوف شر روح المكتب، أما ضربها وسبها لا، هذه آدمية بشر حتى لو كانت غير مسلمة، ما عجبتك مع السلامة، عملهم عمل الحسنة كما أمر الله عز وجل. ما أقدر أقول لشخص آخر اسكت هل علي ذنب؟ إذا كان المجلس غيبة وتكرر وما قدرت تقول اسكت أطلع مع السلامة أتحضر، لذلك الله عز وجل قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والآية الثانية إنكم إذا مثلهم، قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم، جالس في المكان معصي أنت مثلهم، إما تنكر بلسانك ما استطعت تكون حتى لا يكون إيش يشملك الإثم. هل السؤال عن شخص وحكم الأخذ منه وعن منهجه هل هذا من الغيبة؟ لا، احنا قلنا أهم شيء ما يكون في تنقص، كيف هذا منهجه والله منهجه والله عقيدته فيه كذا، جزاك الله خير مع السلامة، بس أهم شيء ما يكون في ذكر التنقص. إذا كان هناك مصلحة شرعية مثل التحذير من الكفار، التحذير من المبتدعة، المجاهر بالمعصية، هذا كله من الغيبة الجائزة لأن فيها مصلحة شرعية. أنا في جروب واتساب وجد شخصية تعطي استشارات، أنا ما استفدت من استشارتها وضرتني بالعكس، وفي جروب النساء يمدحون ومقطوعين فيها، هل علمهم اللي صار معي من أذية منها أنها مريضة نفسية؟ ما أدري أنا شو الموضوع أصلا، أدري يعني إذا كان انضرب طلعي من الجروب بس مع السلامة، إذا شفتي أنها مثلا مشهورة وتخدع الناس فتحذر منها، أما إذا كان جروب خاص وما في شهرة لا تنصح، إذا قدرت تنصحينها نفسها هي أو تنصحين أخواتك بشرط أن يكون هناك ضرر صحيح. وعليكم السلام، حيا الله أهلنا في كردستان العراق. ما حكم كلمة الحمد لله الذي بين ميتتكم الصالحات عقد قران فلان يعني ملجأ الزواج؟ أنا ما فهمتك يا طارق، يعني كلمة طيبة الإنسان، إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر خير يقول الحمد لله الذي بنعمتكم الصالحات، وإذا جاءه مكروه يقول الحمد لله على كل حال، فالله يحمد على كل حال، فعند السراء الحمد لله الذي بنعمتكم الصالحات، وعند الضراء الحمد لله على كل حال. إذا ما يحدث من ذكر الإيجابيات والسلبيات عن الأشخاص في مقابلات الدوام أو قبل الخطبة، هل من الغيبة؟ لا، مقابلات الدوام، أنا ما فهمت مقابلات الدوام شنو. إذا كان جالسين الناس يتكلمون في الناس في عرض الناس ما يجوز. إذا كان مقابلات يعني مقابلة للقبول يعني، أيضا ما يجوز فيه الغيبة. ما فهمت صراحة. قبل الخطبة نعم، السؤال عن الشخص إن كان أنا أعرف أن فيه عيوب عيوب عيوب كبيرة مثل معاصي لازم أتكلم. واحد قال إيش رأيك بفلان بخطب عنده، ونعرف أنه مدمن مخدرات، ما أسكت، أو يشرب خمر أو يعاكس النساء، ما أسكت. لكن العيوب اليسيرة اللي في الأطباع مو شرط أقولها، مو شرط، هو يعرفها. لكن إذا كان فيه معاصي أو ذنوب كبيرة أو أخلاقيات سيئة، لابد أن نبين هذا من إنكار المنكر. ما حكم حكامنا غير أحكام الله وشرع من الدين وننفذ الأحكام ويجبر؟ ما فهمت. كل إنسان يجب عليه أن يطبق شرع الله في نفسه. إذا الحاكم ما يطبق شرع الله، الله يعذب على هذا أو يغفر له. أما أنت طبق شرع الله في نفسك في بيتك. بعض الناس يأمر الحاكم أن يطبق شرع الله وهو لم يطبق شرع الله في بيته، ولم يستطيع أن يطبق شرع على زوجته وعلى أولاده. فكل إنسان بما يستطيع طبق شرع الله على نفسك، فتعصي بعد المعاصي، تمام الأوامر، أهلك، أولادك، وأما الحكام فاتركهم لهم، رب يحاسبهم. ما حكم أن ينقل لك كلام قيل فيك وأنت سألت لماذا نقلت لي يقول عادي؟ هذا نمام. نمام إذا كان قيل لك كلام طيب الحمد لله، أما فلان يقول عنك كذا، هذه نميمة خطيرة جدا، تفسد بين الأخوة. أكثر ما يفسد ما تفسد الحروب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر بقبرين يعذبان في كبير، وذكر منها جنة نمام، لا يدخل جنة نمام، صلى الله السلام والعافية. هل تجوز الصلاة لوحدي إن كان هناك جماعة أخرى؟ إن كنت تقصد في المسجد، المسجد ينبغي الإنسان أن يذهب مبكرا ويصلي مع الصلاة الجماعة. فإذا فاتته الجماعة فصلى لوحده أو رجع إلى البيت يجوز، وهذا كان فعل الصحابة والتابعين. وإذا صلى مع جماعة أخرى فلا بأس. مقابلة الدوام مثل موظف ما يدخل الكمبيوتر، ما يعرف إنجليش، مريض، ما يداوم، ما يتيقظ، ما في بأس. هذه أمور ليس فيها غيبة، هذه واقعة. ما يعرف إنجليزي، ما يعرف كذا، ما يداوم، هذه أمور عادية جدا. ما رأيك في الذين لا يأخذون بجرح الشيخ ربيع لأن يوجد أشخاص في العراق يطعون؟ أنا ما أتكلم في الأشخاص، بارك الله فيكم. الشيخ ربيع حفظه الله ومشايخنا كلهم حفظهم الله. لا ينفع ولا نستفيد شيء، الله يحفظك، لا ينفع أتكلم في فلان وفلان وفلان. الشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله ووفقه وشافاه، هو عالم كبير لكنه يصيب ويخطئ، ليس كل ما يقوله صح. وحتى الشيخ بن باز وحتى الشيخ بن عثمان علماؤنا، ونحبهم ونحترمهم ونجلهم، لكن لا نقدسهم ولا نجعلهم هم الذين يجرحون الناس كأنهم قرآن. لن تستفيد شيء من التجريح، بل هذا التجريح يفرق بين الأخوة ويجعل هناك فئة ضد فئة. ونحن محتاجون إلى الوحدة والتوحد والأخوة على المنهج الصحيح، على كتاب الله وسنة الرسول وفهم السلف الصالح. وهذا التجريح لا ينفع شيء، خصوصا عندكم، صلى الله السلام والعافية. ما حكم اتصال ناس غرباء من خارج الكويت، مثلا من العراق وسوريا وفلسطين تركيا كذا كذا كذا، إذا جاء رقم غريب؟ ما فهمت. ما هذا الأرقام هذه لا لا لا ترد عليها، لأن قد تكون فيها اللي يسمونهم الهاكرز. هل إذا الرجل صلاة الجمعة في صلاة ركعتين بالبيت؟ ورد حديثان في ذلك. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي ركعتين. هذا حديث. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي إيش؟ فليصلي ركعتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات في المسجد، فقالوا إذا كان في المسجد صلى في المسجد فإنه إيش؟ إذا كان يصلي الجمعة في المسجد يصلي 4 ركعات، لكن إذا لم يصلي في المسجد ورجع إلى البيت يصلي ركعتين. فهذه هو الجمع بين الأحاديث، إذا رجع إلى البيت يصلي ركعتين، أما إذا كان في المسجد يصلي 4 ركعات، يعني 4 و4. غيب أن يقول عما فيه من معاصي، هذا خطأ. بعض الناس يقول والله أنا عصيت، لا يجوز. إنسان كل أمتي معافى للمجاهرين، فالإنسان لا يجهر بالمعاصي يقول أنا فعلت وأنا فعلها، استر على نفسك. هل يجب الإقامة عند صلاة الوحدة؟ لا، لا يجب. هل جوجل يعتبر حرام في الامتحانات أونلاين؟ جوجل غير جوجل، من غشنا فليس منا، فلا يجوز الغش. إنسان يذاكر ويتوكل على الله. طيب، حكم كشف المرأة وجهها، مسألة أجبناها كثيرا فيها خلاف العلماء، والأولى الستر. كيف يكون السنة الرواتب في يوم الجمعة؟ الجمعة لها وضع خاص، لا توجد راتبة قبلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب له، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، ما كتب له. فلا توجد سنة قبلية، ركعتين 4 6 إلى آخره، لكن السنة البعدية إن كان في المسجد 4 وإن كان في البيت 2 ركعات. طيب، نكتفي بهذا، والله أعلم وأعلم، صلى الله على محمد.